التطهر بماء زمزم هل يجوز؟ هل يجوز أن يتوضأ ويغتسل بماء زمزم؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إنها مباركة، إنها طعام طع. عما هذا الحديث؟ في حديث آخر في صحيح مسلم. فقول أنها بركة هل استفاد منها عدم الجواز؟ نعم ما يظن. وقد كانوا يتوضؤون منها ويغتسلون بلا كراهة، الجمهور على الجواز. ويشمل الحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، كونه مبارك لا يدل على أنه لا يجوز، فإن ماء السماء أيضا مبارك، أنزلنا من السماء ماء مبارك. والرغبة إنما تأتي بسبب البركة فيه. يتوضأ يجوز الوضوء. النووي دليلنا دليل على الجواز النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. ذكرنا تنبيها وهو ما جاء في آبار ثمود. ما هي آبار ثمود؟ هي في موضع الموضع الذي كان يسكنه ثمود قوم صالح، وجهة الشمال جهة تبوك. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المكان عند أن خرج إلى تبوك. فهذه الآبار هل يجوز أن ينتفع من مائها، يشرب منه ويغتسل به ويتوضأ منه؟ نعم من عنده جواب؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في الصحيحين قال ابن عمر نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها، أخذوا مياه إلى السقاءات وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكوا ما استقوا، أخرج الماء من القرب ويعرفوا الإبل العجين، يعني العجين الذي عجنوه من ذلك الماء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم، وأمر من يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. هذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع من ذلك الماء، ولا يجوز أيضا أن يدخل على ذلك المكان إلا مرورا بدون البقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكيا، فإن لم تكونوا باكيا فلا تدخلوا عليه، فلا يمر بها أبدا. فما حكم استعمال هذه المياه، محرم أو مكروه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، أمر بهراقها فيحرم. بقي هل هناك بئر يجوز من تلك الآبار؟ بئر إذا عرف البئر التي كانت تردها الناقة جاز منها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، بئر معين، فإذا علم الإنسان استقى من ذلك البئر. النووي في شرح المهذب يقول مكروه أو حرام، ولا حاجة إلى التردد بعد معرفة النص، فالنص صريح في التحريم. جزم ابن القيم أيضا في زاد المعاد بعدم الجواز، وعلى هذا فإذا توضأ منه الذي يصح وضوءه النهي يقتضي الفساد كما تقدم معنا في القاعدة، فهو محرم عليه هذا الماء بعينه، هذا الماء بنفسه يحرم عليه فيصير وضوءه باطلاً.